نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الكلام عن القواعد الفقهية ونشأتها وتطورها وأسباب وجودها ومناهج مؤلفيها وتعدادها ومشارب أصحابها وأدلتها كلام يقول فالثمرة من ورائه نافعة للمتخصصين من طلبة العلم، وتحتاج أن تكون مثل أن يكون مثل هذا الكلام في مكتبة تحفر فيها وتجمع الكتب التي قد دونت ثم تعرف مناهج أصحابها من خلال النظر فيها وقراءة مناهج من كلام مؤلفيها. فهذا أمر يصعب، ولعله يكون في قابل الأيام إن شاء الله تعالى مع نخبة أو سلة من النبهاء من الطلبة، فتكون هذا الحديث ويكون هذا الحديث في المكتبة. أما الآن فلا أريد أن أطيل في سرد المقدمات، وأريد من إخواني أن يلونوا أولا وأن يكتبوا رؤوس أقلام لكل قاعدة، والمطلوب أن نحفظ هذه القاعدة ونتذاكر فيها الدرس القادم. قبل أن نبدأ بقواعد جديدة نتذاكر في القواعد التي قد أخذناها، وأحاول جاهدا أن أختصر بشرط أن تكون واضحة في الأذهان. والقواعد التي سأذكرها في هذه الدروس قواعد فيها اختصار، وهي قواعد فقهية تارة وأصولية تارة أخرى. وبهذه المناسبة أريد من بعض إخوان طلبة العلم أن يفرق لنا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في الدرس القادم. من يلحق ويأتينا بالجواب؟ 3 4 5 أجل، كل من يعني تستعدون للتفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في درسنا القادم، وقد ذكرت فروقا عدة في مقدمة تحقيقي لكتاب قواعد ابن رجب، فصلت في الكلام على الفروق بين القواعد من القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في مقدمة تحقيقي لقواعد ابن رجب. القواعد يهمنا حفظها ثم فهمها ثم التمثيل عليها، الأمثلة، ثم محاولة وجود أمثلة من الحياة فيما يسميه الفقهاء اليوم النوازل. وإذا استطاع الإنسان أن يرد النوازل إلى القواعد فهذه مشاركة جيدة، وهذا ينبئ عن وجود ملكة فقهية. طلبة العلم اليوم ينقصهم التأصيل الفقهي، تأصيل العلم، تجدهم في حلقات العلم لمدة طويلة، فهذا أمر محمود لا نعيبهم عليه، ونسأل الله أن يشكر جهودهم. فلله الحمد في مجالسنا يعني نأتينا إخوة من الرمسة إلى مرورا بإربد إلى طلق إلى وكذلك من جنوب، وهذا دلالة إن شاء الله تعالى على صدق وعلى همة عالية، ونسأل الله أن يثيبهم على هذه الهمة وأن ينفعهم وينفع بهم. لكن المهمة عملية الزمن المتأصل، والتأصيل يبدأ بوجود قواعد في الذهن. الفقه قواعد، كيف قواعد الرياضيات وأمثلة تحل على قاعدة، كذلك الفقه والمشاكل في بعض المسائل الرياضية في مداخلة القواعد. ولذا الخلاف المعتبر عند العلماء لم يكثر في ايش؟ في تداخل القواعد. يكون عندنا فرع مسألة فرعية إن رددناها إلى قاعدة كذا يكون الحكم كذا، وإن رددناها إلى قاعدة كذا يكون الحكم كذا. فهذا الرد يكون سبب اختلاف العلماء في الفقهاء، ومن يعرف سبب اختلاف الفقهاء يستطيع أن يحرر الراجح من المرجوح، ولا سيما في المسائل التي لم يثبت فيها دليل. المقدمات كثيرة وطويلة، أريد منكم أن تكتبوا، وقد طلبت منكم أن يعني أن تعدوا العدة للكتابة، ثم بعد الكتابة أتكلم معكم إن شاء الله عن قاعدة بوجهها. القاعدة الأولى بينتها في أجوبة في الدرس الماضي، لكن مع هذا لا أريد أن أحرمها كتابة. ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة. المعاصي نوعان، ما هو محرم؟ اكتبوا المعاصي نوعان، ما هو محرم الجنس فلا يباح مطلقا، لأن هو مباح في الأصل وحرم لآرض. الكفارات، ما هو مباح في الأصل وحرم لآرض. الكفارات لا تعمل في النوع الأول، وإنما عملها في النوع الثاني. أمثلة: لا كفارة في الزنا وشرب الخمر والسرقة وقذف المحصنات وقبضة الأجنبية والخلوة بها وأكل الميتة. قلنا وقبضة الأجنبية والخلوة بها وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. تجب الكفارة في الوقت في نهار رمضان، في الوقت في الحيض، خلافا للوقت في الدبر. تجب الكفارة في الوقت في نهار رمضان والوقت في الحيض خلافا للوقت في الدبر. طيب الآن أوقف الكتابة. القاعدة مفهومة. المعاصي منها ما هو محرم بجنسه وأصله، ومنه ما هو محرم بوصفه وأصله مباح. فالمحرم حرمة مطلقة، لا يجوز للمسلم أن يقرب، لا يجوز للمسلم أن يقرب هذه الأعمال، وإن قربها فتجب عليه التوبة، والشرع لم يرتب على فعله كفارة. الواحد زنى، هل عليه كفارة حتى يخرج من ذنبه؟ لا، لأن الزنا محرم بأصله وجنسه محرم، وكذلك سرقة، وكذلك شرب الخمر، وكذلك أكل الميتة، وكذلك سائر الفواحش. لكن الذنب الذي يفعله الإنسان وهو في أصله مباح، مثل وقت الزوجة، وقت الزوجة حلال حرام؟ حلال. لكن الإنسان عمل هذا العمل على وصف او على حال غير مشروع، فهذا تجد في الفطار. مثل الوقت نهار رمضان اصله حلال، اصل الوقت حلال، ولكن في هذا الوقت حرام. مثل الوقت في وقت الحائض، هذا الوقت الاصل فيه انه حلال، ولكن في هذه الصفة وفي هذا الوقت حرام. فكانت الكفارة تصدق بدينار او بنصف دينار لمن وطأ الحائض، والكفارة كذلك لمن ايش؟ لمن وطأ في رمضان. الآن الزوجة، هل يجب للرجل أن يترك وطأ زوجته؟ أن يتركها، أن يفعل ويترك؟ هل يجب عليه أن يطأ زوجته كل ليلة؟ كل يوم؟ لا. لو أنه ترك ماذا عليه؟ لا شيء. لكن لو أنه ترك وحرمها على نفسه، عليه كفارة أو ليس كفارة؟ عليه كفارة ولا ليس كفارة؟ الإيلاء أو الظهر. الترك قسمان، الترك قسمان. فإن عصى الله تعالى بأن قال منكرا من القول وزورا فحينئذ عليه كفارة، فحينئذ عليه أن تقول. وإن لم يقل منكرا من القول وزورا فيجب عليه أن لا يتجاوز مدة ويعود، ولا كفارة عليه، لأنه تنادى في ترك هو الأصل فيه الحل. هنالك مسائل اختلف الفقهاء فيها تلحق بهذا الأصل، مثل القتل، قتل العبد في كفارة ليس في كفارة؟ قتل العبد مثل من واحد هبل كفارة العبد في من قتل عبدا، وقع خلاف بين الفقهاء، مش انتم خلقتني، وقع خلاف بين الاقدمين واخواني، احيانا تداخل القواعد، احيانا تداخل القواعد، واحيانا نشك، يعني بعض اهل العلم لا يقبل الحاق هذه الجزئيه بهذه القاعده. فالشافعيه مثلا يقولون ننظر في الكفارات انها زواجر، كما انها زواجر الكفاره فيها ان تجبر النفس، ولكن ايضا فيها نوع زاجر. فقال الشافعيه ان كان في قتل الخطا كفاره واراد الشرع من الكفاره الجبر والزجر، القتل العام الزجر فيه من باب اولى. قال الجمهور ليست الكفارة في نظر الشرع أصالة للجبر، وإنما هي أصالة للجبر، ومن قتل خطأ أتى فعلا لا يجبر، كمن سرق فالسرقة خير من القتل، والسرقة لا كفارة فيها، فمن باب أولى أن ملحق قتل العبد بإيش؟ بالسرقة وقبض المحصنات والغيبة والنميمة، قتل العبد بالحقوق إيش؟ بالسرقة، هذا قول الجمهور. ولذا على هذه القاعدة يكون الراجح في قتل العبد أنه لا كفارة فيه، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأن هذا العمل ليس مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. وما يقال في قتل العبد يقال في اليمين الغموس، يقال في اليمين الغموس. الشافعية قالوا الكفارات الأصل فيها أنها جوادر ولكنها تحمل في طياتها الزواجر، فمن حلف يمينا منعقدة فعليه إيه؟ كفارة. فمن باب أولى أن يزجر من حلف يمينا غموسا. قال الجماهير لا، اليمين الغموس ليست مشروعة لا بأصلها ولا بوصفها، فهي فإلحاقها بالسرقة وإلحاقها بالكذب وإلحاقها بالغيبة والبهتان والافتراء المسلم أقوى وأولى من إلحاقها باليمين المنعقد. ولذا مذهب المحققين من العلماء وهو مذهب جماهيرهم أنه لا كفارة في القتل العمد ولا كفارة في اليمين الغموس، مع القول بأن الشافعية قد اختلفوا في تخريج هاتين المسألتين على ما ورد في الباب. الذي ورد في الباب نوعان، نوع ليس فيه كفارة باتفاق ونوع فيه كفارة باتفاق، والحق الجماهير أولى وأقوى من الحق الشافعي. القاعدة ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة، هذه كتبناها واضحة، أمثلتها واضحة. ننتقد القاعدة أخرى، ننتقد تفضل كثير. أحسن، هذا كلام طيب وجيد، لكن الكفارة التي نقولها التكليف الذي أوجبه الشرع ورتبه على ذات الفعل وليس العقوبة. لذا العلماء يفرقون بين من أقيم عليه الحد، بين من أقيم عليه الحد برضاه وبين من أقيم عليه الحد بغير رضاه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة التي قد زنت، قال لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث لقبل الله منه. فإذا هذه كفارة إيش؟ بتوبتها. فالكفارة هي عين الحد وليست هي شيء زائد عنه بشرط ان يفعل الانسان ذلك مختارا، لكن له عانت واقام كل ما اوتي من قوه على ان يدعى هذا عنه ويقيم عليه بشهود، فهذا يكفر عنه. هذا موضع الخلاف، هذا موضع الخلاف. وان قلنا انه يكفر عنه لعموم اللفظ، فالمراد بالكفارة ليس الحد وإنما شيء زائد عن الحد الذي يترك ليس للإمام وإنما يترك لإرادة المكلف ويفعله على وجه التعدد. فحصل الاشتراك من هذه الجهة بين هذا وذاك، وقد نص على هذه القاعدة الإمام ابن القيم في كتابه إعلان الوقت. الآن القاعدة الثانية، بقي شيء على القاعدة الأولى؟ نعم. قلنا المعاصي نوعان، ما هو محرم الجن فلا يباح مطلقا، وما هو مباح في الأصل وحرم لآخر. ثم قلنا في الكفارات لا كانت في النوع الأول وإنما عملها في النوع الثاني.